والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات استواء الله على عرشه. إثبات استواء الله على عرشه. الله كعرش بلاي سلامهن የሚያረጋግጡ አያዎችን እንመለከታለን። ቀውሉ የሚለው የአላህ ቃል አርህማኑ አለል አርሽ ስተዋ ረህማን ከአርሽ በላይ ነው አላ ወርከዓ ወሱዒደ ወስተቀር በሰባት መዋድ ሰባት ቦታዎች ላይ ተነግሯል። አርህማኑ አለል አርሽ ስተዋ የሚለው በሰባት መዋድ ሱረቲ አልአዕራፍ አንደኛው ሱረተ አልአዕራፍ ውስጥ ነው። ቀውሉ የሚለው ቃል እነ ረበኩሙላህ የናንተ ጌታ አላህ ነው አለዚ ያ ጌታ خلق السماوات والارض مدر سماوات يفطر في سته ايام بسدست قنات ثم استوى كذا كفاله كلاي هنا على العرش كعرش بلاي هنا الى وقالت سوره يونس عليه السلام سوره يونس مستن به لله ان ربكم الله ان انت جيتا الله نو الذي يا جيتا خلق السماوات والارض مريت سماوات يفطر ሲስተቲ አጃኒን በስድስት ቀናት ሁመ ተዋ አለል አርሽ ከዛ ከአርሽ በላይ ሆነ ይላል። ስድስት ቀናት በስድስት ቀናት አላህ ለህዋ መፍጠር ይችላል አይደል? ሁን ይሏል ይኩን ይሆናል። ወላኪን በስድስት ቀን ውስጥ ለምን አደረገ? አደለ ህክመቱ ለህክማው ነው። እኛንም በእናታችን ህንፁ ተጠንተን በማህፀኑስ ብዙ ፕሮሰስ ቀርተን እንመጣለን። ወላኪን ግን ብሎ መስፈርና ቁጭ ማድረግ ይችላል እንዳለን ማለት ነው። ያላህ ህክማ ነው። በስድስት ቀናት መሬትን በአራት ሰማይን በሁለት ቀን የፈራክ ማለት ነው። አላህ ምንድነው የሚለው? قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون اندادا ذلك رب العالمين انكم لتكفرون فكذلكم هنا الذي خلق الارض مريتن بفطر في يومين بولس كان مريتن بفطر وتجعلون له اندادا لسبيت يتادرغالاچون ذلك رب العالمين خلقو جيتا اسو نو يلا يلنا وجعل فيها رواسي علاوه ترارچن من فوقها كمريت بلاي ترارچن اسكمتا يلا يلنا من نبل وبارك فيها رديئتن ما درجه وقدر فيها اقواتها قلبن بمدر لا يندزو ادرجه ذلك في اربعه ايام بارات كم سواء للسائلين لتياقوت ملك فيهون يلا كم تكن معناتن اربع كم سدس قادلن ثلاث كم مريتن معنات ماشينو جمرو اوحد نو ادن اوحدنا سنو مريت تفرى اوحدنا سنو ማክሰኞና ሮብ ደግሞ ምን አደረገ? ተራሮች ተዘረጉ። ምክንያቱም ቁርአኑ እንደዛ እኮ የሚለው وجعل فيها رواسي رواسي ማለት እኮ ተራሮችን ማለት ነው። ተራሮችን ዘረጋ በመድር ላይ አደረገ وباركه فيها رديئتهم አደረገ وقدر فيها اقواتها በመድር ላይ ቀለቦችንም እህል ምናምን ነገር አደረገ። ذلك ይህን ያደረገው في اربعه ايام በአራት ቀን ውስጥ ነው። የመሬት ግንባታና በመሬት ላይ የተደረጉ ተራሮችን ባራት ቀን አጠናቀቀ። ዳሊከ ሲሆነ ثم استوى الى السماء وهدخان ከዚህ ነበረች ከዛ ወደ ምን ሄደ? ወደ ሰማይ። ሰማይን ለመስራት ማለት ነው። ሰማይን ደግሞ ምን አደረገ? وقال لها وللارض لمريتنا لسماي عليكم اتيا طوعا او كرها ወዳችሁ ሆነ ጠልታችሁ ኑ ተፈጸሙ ሲላቸው ቃለታ አተይና ጻኢን እሽ ብለን ታዘን መጥተናል አሉ። ሳጣባሁን ሰባ ሰማያትን في يومين ይላል። ሰባት ሰማያትን ጨረሰ ወሰናቸው በሁለት ቀን። እዛ አራት ቀን እዛ ሁለት ቀን በስንት ማለት ነው? በስድስት ቀን ማለት ነው። እዛ ቁርአኑ ላይ ነው ሁሉም ያለቀው። ስድስት ቀን ማለት አራት በአራት ቀን መሬትን በሁለት ቀን ሰማያትን ማለት አጠናቀቀ። ወቃለ ፊ ሱረተ الرعد ስም ይላል አላሁ الذي الله يا نو رفع السماوات سماياتን ከፍ ያደረገ بغير عمد ያለ مسسو ها ترونها ان انت المتوت من الصوت هاينور وين دغمو ليلى من نبرانو ترونها بغير عمد ايو عند المتوت يالا نفسونات مالتنا ولك اين التفكير نالو بيالسو الله ولك اين التفكير الله الذي ان انت جيكا يعني رفع السماوات سماوات كفتي ادرقا بغير عمد يالا نفسو كفتي ادرقا جيكا ترونها صفاته هنا صفات عجبتك كونه ترونها اي مرئيه لكم ان انت متصوت مفصو حينور مالتنا يما انهو كن الله مالتنا يمبلي ترجو مفكروا تشال دلكوا وين دمو ترونها مالت جمله مستأنفانات بلو عدسن متانسو اند ترونها بغير عمد ايو يا لمفصو يا ياتواتن سماين مالتنا بلو فكروا هذا هو الراجح منه ترونها مالك جنتا مستأنفة عجيس عرفتا نجرنون جي قوالا اللون جلاك عدلم ترونها ان انت يمتوت يمتوتو اللم ثم استوى على العرش كذنبها لك عرش بلايفون وقال في سورة اوها سورة اوها مسكن ليه الرحمن الرحمن على العرش بعرش لي استوى كفت بلوال ما لسنا عرش لي كفت بلوال كعرش بلايفون الله العرش له معمول تقدمون المتو الرحمن استوى على العرش يمين انتن يميلو على العرش يميلو مفعول به مأمول تقدمو سينتا كعاميلو حفريا تفصيصيا نزل لنا عرش لا يبك كانوا استواء الله وقال في سورة الفرقان سورة الفرقان استنليه لك ثم استوى على العرش كعرش بلايكونا الرحمن رحمن كعرش بلايكونا وقال في سورة الف لام السجدة الله الذي الله يانو خلق السماوات والأرض مري السماوات يفتره وما بينهما بالنسك المكاكل يالون بجوف على المالك عاي كواكب رقع هواو دامنو سمنا من عزيز في ستة ايام بسدس كنا ثم استوى على العرش كذا على وارتفع على العرش كعرش بلا يكون الله وقال في سورة الحديد سورة الحديد المسيرة وما بينهما سورة الاعراف كار يالو لجنة وما بينهما يمن هي سمار يالو وفي سورة الحديد سورة الحديد استن الهلال هو الذي جتا يانو خلق السماوات سمايات يفكرنا والأرض مريت يفكر في ستة أيام بسدس كناته ثم استوى على العرش كذنب هلا كعرش بلا يكون ثم يراس سرى عن لهم أن الملك خلني يندم أشر ودما براري وسنه عيكد وردة ما لسم توجر سنان إثبات استواء الله على عرش ما لسم عيكد وردة ما لسم مدخل إثبات استواء الله الله ك على عرشك عرش بلاي مهون في سبع آيات بسبع تنقطوش في كتاب الله الله قرآن بسبع تنقطوش بسمسا حيك أن يتنقر استوى استوى استوى استوى استوى استوى قلت نقر أنه استوى قلت نقر أنه استوى ما الدون سن الملكته سين واو يعتمل قصص في دلوش من جمعنا يمتو وده سداسي وينم وده بالس الجستارجونه መጀመሪያ ሲነሳ ከሚኒመሙ በሶስት ፊደል ሰዋ ከሚለው ተነሳ ነው ከሞላ ሞላ ማለት ነው ከዛ ወደ እስተዋ ስናስገባው እስተዋ ብዙ ነገር ቁርአን ውስጥ ወይንም ደግሞ ሉጋተል አረብ አራት ትርጉም ይኖረዋል አራት 16 ነው እነሱ 90 የሚበሉ እንመለከታለን 16 ትርጉም አለው ነው ከ16 ወይ እስተውላን አንተው ነው የተረጎመው ولكن አራት አለ አራት ትርጉም መጀመሪያ ነው አንደኛ استوى يميلو بعلاك ياز عن يازو ينفعكم متى ما استوى استوى بعلا مستوى جد ياز عن بعلا استوى على كهونة لمثال استوى على العرش نالو إذا استويت أنت ومن معك على الفلك بعلا نتاز استوى على فوقه إلى لجو القرآن لا يراسي إذا استويتم على ظهوري استوى بعلى سياد ترجم من دلو على وارتفع واستقر وصعد النجم ترجم من دلو على وارتفع بل الناس على وارتفع واستقر استوى بمن سياد من الكاتب بمن مستواد سياد بعلى سياد معنى من هنا ترجم على كلي هنا وارتفع كفالة واستقرت هدلاجل الميلونو تكمت أبلو يهننو يفرقون طهب يشلالو عندم وهذية أنا لا أعرف أن أحدا على وجه الأرض فسرة بالجلوس الرحمن على الأرش الصوى أرش لا يتكمت وعليه من لم يلم ያለ ካለ ሰውየው ማን ነው ነገር ይበሉት ኪታቡ እንን ያዙት ማን ነው ሲነገር እንደዚህ ብለዋል ነው የሚሉት ብለዋል ነው እዛው ጅንብር ለመስከር ማንንም ያለ የለም እስተዋ በአላ ሲያዝ ምንድን ነው አልኳችሁ አላ ወርፈዓ ከፋለ ከላይ ሆነ አንድ ሁለተኛ ሌላ ሊገባ ነው እስተዋ በኢላ ይያዛል በኢላ እስተዋ በኢላ በኢላ እስተዋ ኢላ ማለት ነው ثم استوى الى السماء الى الارض ثم استوى بلو على السماء ادنى ثم استوى الى السماء الى بالى مستوى جنك يازو استوى يميلو فرد السماء غير يتيازو بالى بالى سياز دغمو ترغم من يهونال مفسروت هولت تكفلوال سلفنا الصالح ك مثل ابن جرير الطبري مثل شيخ المفسرين ناسو تعلقو يمفسروت شيخ بمبال يتوقال تعلقو شيخ اساتو من بلوال በኢላም ንያዝ በአላ ንያዝ ማዕናቸው ዘፍቴም ነው ማለት ዲማዕና አላ ወርተፈዓ ማለት ነው በኢላም ንያዝ በአላም ንያዝ በኢላም ንያዝ አንድ ነው አለ ሌሎች ደግሞ እንደ እናብኑ ከፊረን ይመስል በኢላ ከተያዘ ዲማዕና አቅበለ ወቀሰደ አሰበ ማለት ነው ፈስተዋ ኢላ ሰማይ ማለት ወደ ሰማይ አሰበ ማለት መሬትን ከቀረሰ በኋላ ሰማይ ለመስከረ አሰበ ማለት ነው بمعنى اقبل وقصد بالوان فإلى فتياز استوى قلت من استوى بعلى استوى بإلى استوى بواو بواو ستياز دم استوى استوى بواو ستياز استوى بواو ما استوى ذلك فتياز بواو عطفة فتياز بمعنى فتوى اخو كله هنا مالك من هنا استوى الماء والخشبة تسجد استوى الماء والخشبة تسجد يزان دي بمعنى استوى الماء والخشبة انت انه هو كل هنا مالك استوى كل هنا مالك كل هنا بواو سياز القصد بمعنى اكل استوى مالك كل هنا مالك كانت انا مالك استوى يعلمنم استوى دي تسجد استوى يعني من المستواد استثمتا لمثال القرآن لك فلما بلغ أشده واستوى نميله فلما بلغ شدد أشده فانكر أقمع الدام شدد سنة واستوى أدي معنى كمولة شمولة وثنة فونته شيطانة كرمالتنا شيطانة كرمالتنا واستوى الزنجي واستوى مالت بمعنى كمولة منه مولا مالتنا مولا مالتنا ገልጻቸዋል ይሄን አይደለም አራቱን አስተምናለሁ ሌላ ቦታ ብዙ ፈልስፎች አሉ እነዚህ ናቸው ፊሎገተ العرب በጣም በብዛት የሚታወቁ ገልጻቸዋል እሺ አይቀድ ወራ ማለትም መጣ ኢስባቱ ስዋ ኢላ አላህ እስዋ እንዳደረገ አለ አትባዕት ላይ ሰደይ አያቲን በሰባት አንቀጾች እንዲካብላ በአላህ በቁርአኑ ሰባት ቦታዎች መጥተዋል ኩሉዋ ሁሉም ሰባቱን አንቀጾች ያሉት قد ورد فيها استوى استمتال اثبات الاستواء استواء الرجاجون يمثل بلفظ واحد باندي قال يمثل ثم استوى ثم استوى ثم استوى عنده كسبات وان قدوش عنده استوى لدي هون نورو من نادرغو نبر ايش نلاشو نبر ولكن هم عنده يمثل بتمساسا يملكون بلفظ واحد باندي قال هو استوى على العرش استوى على العرش استوى على العرش نال فهو نص يهيق السنه بمعناه الحقيقي ونفنيا بهنا ترجمون ومترجم يبنبه تأولا يتفلده أي كير بمعناه الحقيقي ونفنيا بهنا ترجمون لا يحتمل التأويل تأويل الراس أي كبلا بمعنى آخر بل لا ترجم نتأيرا أي كبلا لا يحتمل أي نجم أسكد ما لسنا لا يحتمل من ما أسكد التأويل امزو مترجم بمعنى اخر بلا ترجم امزو مترجم اياتي دمزو خالص وان دائمه نتفكروا في الاستواء استواء من لو نجر استواء مالك صفه فعليه درجتاوي بحري نو درجتاوي بحري ሁለታይነት ነው አይደል እንት ነው እሉ የበላይነት የጌታችን የበላይነት ሁለታይነት ነው ሁለታይነት ነው እሉ ወልቀድ ወሉ ወዛ እሉ ወልቀድ وعلو والذع علو القدر الله عالم على كل شيء يبلاينه بسلطان بمنم يبلاينه علو والذع تجدمه بعدما خلق السماوات والأرض ثم استوى على الملء مر السماوات كاتناقق بهالا بذات عرش بلاي هنا نو بذات هي فتن في اليا درجتاوي بحري يبالا فدرجت المجلس بحري ثابتة لله لا الله يترجاجتنا سبحانه راس لتجبوا جيتاشين يترجاجتنا على ما يليق بجلاله كلا لا حجال النتو قاردا مهر ملكو كسائر صفاته عند للوس باهر ياتو السيو مالك وله الذي استوى على الملو في لغة العرب في لغة العرب بعرب أنقوس أربعة معاني عرفت ترجمه شالو عرفت ترجمه شالو هي على كفالة وارتفع كفالة وصعد وارتع واستقر كدل عجلة كلا يهون مالتنا كدل عجلة كما تندرسنا بمعنى جلس عرلنا واستقر مالت كلا يهون فرق عجلة كلا يهون مالتنا في لغة العرب في لغة العرب أربعة معاني عرفت ترجمنا له هي على وارتفع وصعد واستقر مالتنا استوى مالت ترجم في لغة العرب في لغة العرب وهذه المعاني الأربعة النزي أراد تترجمه فدروا عليها بدو لينو إمسكرتكرو نهوارو مالتنا فدروا عليها بدو لينو يميات أنتنو بلو فدروا تات أنتنا لك عليها فالنزي بارات تترجم لك تفاتر السلف يسلفون الصالح تفكير ينسو يقرآن أترقواقون بارات سلعي بكتانو مهيرو يسلفون الصالح أترقواقون بالنزي بارات سلعي بكتانو ميات أنتنا يخلفون الصالح فتنتقوا للاستواء الوارد لم يتقوا استواء في هذه الآيات الكريمة أهم بكرانا كتو بسبعتوا أنك أقولوا يمتقون استواء النسو أهم بكرانا كتو باراكتوا أنك أقولوا بكتانوا مستقروا خلفون الصالح فجانوا دي جم توبتان باشو كيبت بجينة نحو يوتين دي بلو للما فنحو قال لما يازي مكرالو نهو يوتو مجمرا من أين تنحو يوتنا كتو من أين تنحو يوتنا كتو راساسو جهم يوتوهن تنحو يوتنا كتو فكالي نحو يندزو لالله ولكن كذب كله مجمرا ومقدم شيخ المفسرين الصحابة الجليل ابن عباس ابن عباس من بلون يفسروا الذي في السماء بسما يالو هو الله راسو الله نبلو الكسماء يتبلا يالو الله نبلو فسروا في تفسير القرطبي كتاشو بلاي من منهم كمان بلاي ابن عباس ترجمان القرآن هونك ابن عباس بزني يفسروا ياضي في تفسير القرطبي نزل الوقت وذكر شيخ البخاري شيخ البخاري من يتناجروا تنجران لما كلم الله موسى كان النداء في السماء الله موسى يتناجروا الروك سمين ينتو الروك سمين ينتو يتناجروا من المنطات روسين أنقاضي هون كسمين ينتو في السماء اللهم أنه الله هذه عقيدة ابن عباس بالاتصال من شيخ البخاري شيخ البخاري شيخ البخاري هذه عقيدة ابن عباس وفسره ايضا شيخ المفسرين لمفسر تلق استاذ النبارس ما ناتشونا لكواتش ابن جريرة ابن جريرة الطبري ناتشو استاذ يوم اندلون يترقمت راسو الرحمن على الارش السوا بمعنى على نو كليهوننو كعرش بلاي في السماء اللوم الله نو كسماء بلاي اللوم الله نو نزيل نزيل فسروا ليكارو في النمو ديكو كنالو ان شاء الله فقول في الآية الأولى أنا جمّر أنك ترى جمّل والثانية أهل الثانية ومن ترى فقول في الآية الأولى والثانية أهل الثانية ومن مجمّر أن أهل الثانية أنك ترى جمّل سورة الأعراف إن سورة يونس لا يعلم ما نسمع نزولته إن ربكم الله جمّل أيه خالقكم إن ربكم ينتفت أري الله الله نو أيه خالقكم يتعجزون ومربيكم أنك لا تبي تشون السنو بنعانه بتعذوتشو والذي يهجتا يجب عليكم بنان تلايو وجبباتوال أن تعبدوه لتعملكوه واحدة السنود الكون لتعملكوه إن ربكم الله فتعرياتكو الله نونا بسيطايو منان كباكباتكو السنونا فعبدوه واحدة السنود كعملكوه يالن بهولتو آيه عثمانكم إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله بلون التنكر الذي يهجتا خلق السماوات والأرض زنبلو إن أنت جيتا الله نو بيتابلو لما استوكا لنه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بحرين وقلاتين وقال سلمنا إن ربكم الله إن أنت جيتا فتاري الله نو أقول من الذكاة السنو إن من فعبدوه وحده زوت سلمين الذي جيتا خلق السماوات والأرض مر السماوات يفكرنا أيه خالق العالم على من يفكرنا سماواته ሰማያትን የፈጠረ ወአርዲ ምድሩን የፈጠረ ወማ በይነሁማ በሰማይና በምድር መካከልም ያለውን የፈጠረ እሱ ነው አላህ ያ ጌታ ነው እናንተ ጌታ አመልኩት ስለ ብቻ ወማ በይነ ዛሊክ በመሬትና በሰማያት መካከል ያለ ያሉ ዳመናዎች እንዲሁም ከዋክብቶች ጨረቃ ሲሲከቲ አያም በስድስት ቀን ውስጥ ነው የፈጠረው ይሄ እነዚህ ስድስት ቀናት የመጀመረው አልአሐድ እሁድ ወቅስነይ ሰኞ ወሱለሳ ማክሰኞ ወልአርቢያ ሮብ والخميس عموس والجمعة جمعة النزل في الجسم نفسه أحد إن إثنين مريت جنبا ثلاثة إن أربعة فراروا تنزرقا والخميس والجمعة سمايات فترة بس الجسم كانوا ستنزرقا ففي يوم الجمعة فجمعة كان اجتمع الخلق فترتها كله تكماش كله وفي بدو بجمعة كان خلق آدم عليه السلام عدم فترة بس جمعة كان ጁማዓን መሬት ሰማይ የተጠናቀቀበት ቀን ነው እደው ጁማዓን ነው መሬት ላይ ያለ ፍጥረታት ሁሉ የተፈጠረው የዛኑ ጁማዓን ነው አደምም አለይሂ ሰላም አባታችን የተፈጠሩት ማለት ነው መሬት ተሰርቶ ተጠናቀቀበት በዚህ ጁማዓ ثم استوى على العرش ከዛም በኋላ ከአርሽ በላይ ሆነ አላህ ثم استوى على العرش ከዛም በኋላ ከአርሽ በላይ ሆነ ተመልከቱ ثم يمثلوا سلو عند النحويين في لغه العرب ثم للترتيب والتراخيم المتاكده ثم عند احباش مسو استوى بمعنى استولى نو قالاتو لو ليلا منم نجر باشتلو انكو بثم مملس تشلالاتو استولى معناته منجنو تلوتالاتو تقطاطر معناته نو ليلا منم ترغم يلو استولى معناته تقطاطر نو او ان አላህ አርሽን መሬት ሰማያትን ከመፈጠሩ በፊት አልተቆጣጠረው ነበር ለምን እንደዚህ ልትቻል አይ መሬት ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ ثم ነው የሚለው ከዛም በኋላ ነው ለምን عند النحويين ثم للترتيب لقدم تكتل حافظالك ان هذا الاتفاق ያለው عند النحويين እነሱ مجرد العطف አድርገው ለብቻ አበደን عند النحويين እየገባችሁ ነው አልኳችሁ ስለዚህ መሬትና ሰማያትን ከመፈጠሩ በፊት አርሽን አልተቆጣጠረው ነበር እንዴ? ይሄ በጣም በላ ነው። በላ አናይ ወደፊት እናያለን የራሳችን የነሱን እንትን አመጣለን ኢንሻአላህ። ሁለቱም ባጉት ከቀራን በኋላ የነሱን ሱባሃትና የተሰጠውን መልስ እንቀራዋለን ለብቻ። ይገሰትኛል ስለዳን እናሁን። ثم استوى على العرش ከዛም በኋላ አርሽ ላይ ሆነ። አይ አላ ከላይ ሆነ ወርተፋ ከፋለ على العرش ከአርሽ በላይ ሆነ ጌታችን። كما يليق بجلاله كالإله حيال النتو دار بنيهيد ملكه عندنا رلا النس من الله أن الوهابية تدعي أن الله جالس على العرش الله أرسل يتكمت أوصل على الوهابية يقولوا بسطر لهم من الذي قال هذا من القدماء ومن العلماء النسبيين وغير النسبيين ما نعلم كي كتابين بقى ما نعلم ለምን ከመጋረጃ ጀርባ ሆነችሁ ትጫዋላችሁ? ምንናችሁ አርሽ ላይ ተቀምጧል ያለውን ኡስታዝ አኺሩና ባለከይ ተፍሊ ነብዑዳን ነገሩን ምንድነው የተባለ? አላ ወርተፋ አርሽ በላይ ሆነ። አላህ አርሽ ላይ ፈልገው አርሽ ላይ አልተቀመጠም አላህ እንደውም በሌል አርሽ ይሐጁ ኢላላህ አርሽ ራሱ አላህን ይፈልገዋል። እነሱ አይ ጂሃድ የለውም ይላሉ። መጀመሪያ ሩሉን ያጠፋባቸው ራሳቸው አከረ ሩሳውት ምናል አጥቃጭ ያለው ነገር ሁሉ አዲስ ነው አሉ። አጥቃጭ ያለው ማን ያላችሁ? ይሄንንም መጀመሪያ ሩሉ ያወጣላችሁ ከቁርአን ነው ሩሉ ወጣው ከሐዲስ የራሳችሁ ነው ሩሉ ራሳችሁ ሩሉን አወጡና ቁርአን ወደዛ ነው ወደ ራሳችሁ ነው ተመልከቱ። ጂሃድ ያለው ነገር አዲስ ነው አሉ። ጂሃድ ያለው ነገር አላህ ከአርሽ በላይ ነው ብንል አጥቃጭ አደረግንለት ስለዚህ መخلوق ሊሆንብን ነው አሉ። ወደ ራሳችሁ ቁርአን ሲያመጡ እኮ ነው መጀመሪያ አጥቃጭ ያለው ነገር ፍጡርና ያላችሁ ምንድን ነው? መጀመሪያ አጥቃጭ የሚባል ነገር ለምን አመጣችሁ? ጂሃድ የሚባል ከየት መጣ? በቁርአንም አልተነገረ። ጂሃድ መካን የሚባል ነገር አዲስ መፈብረክ የሆነ ቃል ነው። ለምን አመጣችሁ መጀመሪያ? በቁርአንም በሐዲስም እንደ ዑለማ አስተላፍም የለም። አሁን ነው ያመጣው ጀሚያው። አላ ከላይ ሆነ ወርተፋ ከፋለ ለልአርሽ ካርሽ በላይ ከማሊቁ ቢጀላሊ ከለላህ ያለነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ وهذا محل الشاهد محل الشاهد عشان እንግዲህ የነጥባችን ቦታ ይስናል من الآية كان تقول والعرش عرش مالك عرش مالك في اللغه ذنب لما ديكشنري قالون طريق قالون سنه عرش مالك هو سرير الملك ينغوس زوفان مالك ينغوس زوفان مالك نو عرش مالك ولها ولها عرش عظيم الى النار بعد زفان نبرات انتنا ملك سبع مالتنا سبع يوسيب فلذي عرش مالت زفان مالتنا زفان مالتنا زفان نونا زفان ليس كمتان يالجن ما نمي لك ايه تفسيرنا لغة والمراد هنا الزبوت هكذا لقوكم كما يدل عليه مجموع النصوص يقرآن تقلت اقصوص اللي ميقلسوس كهونة والمراد هنا سرير الملك نونو تفسيرو عرش من دلنو بالتبال من بلنو متركمو في اللغة عن في النصنو متركمو بلغة بديكشنري قال كهونة عرش مالت من مالتنو زفان مالتنو ولا عرش عظيم قرآن راسنا درا ولا عرش عظيم خلق زفان اللاتلال خلق من خلق زفان اللاتلال زفان مالتنو والمراد هنا الزبوت هاجن يتفلقو قرآنو كما يدل عليه بزلاي ندمي تقومن مجموع النصوص مولو تقل انتنو نصوص ندمي تقومن سريرون زفان عرش راسو زفان ذو قوائن بذو اقروس تالو بذو مصصوص الناس قواميو تالو عرش تحملوه الملائكة ملائكة زيون تشك موتا وهو يه عرش مالت كالقبة عند تجنتنا على العالم بعالم لا اندالة عند تجنتنا وخلاي وهو سقف المخلوقات يفترقات هلو تعراض جنتهم كالسسرنو سبات سماتهم كالسسرنو بحر هلو كالسسرنو عردن كالسسرنو لعنم كالسسرنو هلو من الجد فوق المخلوقات تعراض اندالة قبة مالتنا كالقبة على العالم لعالم من دي نوال لسجنتنا وخلاي القبة قبة هكا لا ترى كما يصير خلايا اللي مالتنا خلايا على العالم بعالم لي عند قبانا عند تجنتنا وهو عرش سقف المخلوقات يفتح رخاء كله تارا قوائم مختلف قوائم من دنال قوائم من دنال يتلاجو مقامع أجر الصلاة تحمله الملائكة ملائكة ويستشك مطلعهم كنت رأيت ملائكة عرب يوم القيامة كنت هنا له ثمن ثمن هنا له يوم القيامة شك مطلع وقوله في الآية الثانية أولا تنو أنك في الآية الثالثة يولد ثم فتر في الآية الثالثة فاستنوا أنك فلاي دجمو من إلى الله الله الذي إن أنت جيتانو رفع السماوات سماوات كبت يا درجة أي رفعها كبت يا درجة عن الأرض كمدر وجل إراد يا درجة مالتنا رفعا بعيدا فالآن إراد فالآن ركوان لا ينال أي درس بتن ولا يدرك مدى رقكم أي جنين أي رفعها كبت يا درجة عن الأرض كمدر كبت يا درجة رفعا بعيدا فالآن راج يالا كفتا مالتي رفعا بعيدا كفت يالا راج يالا روك يهون كفتا كفتا بالقواتا لا ينالو يما يدرس باتي هون لا ينالو يما يدرس باتي هون ولا يدرك مداه رتقتو يما يقيني هون لذينو اتقاون دون سايز سوس كدوا يهي من نايو هو مدر لا يالا يوك يانو سوس مثل انجي راسو سماي عار اللم يلم مجسم نجر دلوان ولكن هل درس بكم جنا مكاكل لا يعلو سلامي سيسين يدرس بكم هل درس بكم أنا قلني ثمنا ولا يدرس مدى رقكم بطعم يدرس بك هذا اللي بغير عمد سماعات كفة دلقوال كمجر نسألو ده لي كفة دلقوال لا ينال لا يدرس بك هذا دلقو ولا يدرس مدى بطعم رقكم بطعم رقك أدرقو كفة دلقو بغير عمد يعلم سسكونا كفة دلقا ترونها إن أنتين مرتوت من سسوين لك نانتين مرتوط مسسو خينو العمد عمد مالت هي الأساطين مسسوه تمالتن جمعو عماد يا عماد تلوالنو عمد مالت أساطين مسسوه قواميو تمالتن قواميو تمالتن دقاحيو قواميو تساطين جمعو عماد يا عماد تلوالنو عمد مالت بغير عمد يالا مسسوه يترونها نانتين مرتم ملكتوه مسسوه خينورو كفا درقواتا يمان نيوال لوي ولكن تسير على الرجال فهم اي قائمه قد جالس بغير اي قائمه رفع السماوات بغير عمد المنس اي قائمه بغير عمد قد جالس يا لمسسوا تعتمد عليها يمتدجفبت مسسوا الى الله بل عندهم بقدرته سبحانه بجيكاتين شلوتان وقد جالس قار يا لمجد يا مالك يا لمن مسسوا قد جالس وقوله يمي لو قال ترونها ترونها يمنو تأكيد لنفي العمد مسسو سندللو ما تناكريانو تأكيد ما تناكريانو لنفي العمد مسسو سندللو منن مسسو يمستوت منن مجري اللم يجالن وقيل بل إلى أبضاب الدبنو لها عمد مسسو على السماء ولكن لا نراها إن يعني يوم من جيال مالي ሙሉ በሙሉ ምሰጥቶ የለም ለማለት ነው ወይም ደግሞ አላህ ወላኪን አይታይም እንጂ ለማለት ነው። እናንተ የምትሰውት ምሰጥቶ ሳይኖራት ለኛ የማይታይ ግን አለ ብለው ተረድተዋል። ከዚህ ወይም ደግሞ ተውኪድልን ይችላል አመድ ጥራሽ ምሰጥቶ የላትም ነው ብለዋል። ወልአወሉ አፋ የመጀመሪያው ነው አፋ ምን የሚለው ምን የሚለው አፋጢን ማለት ምንድነው? እዛ ምን ማለት ነው አፋጢን? እሱ እሱ እሱ አፋጢን ምን ማለት ነው? ما معنى الافاطين አፋጢን ምንድነው? እነሱ ምንድነው አፋጢን? አነ ደምን ትሉላ ነው አነ ያሳጥን ትሉላ ነው ተከነ ቆልፍ አይማን ትሉላ ነው አይደል? የምን አነ የምን ትሉላ ነው? የኢማን አፋጥን ማለት ምፈቶስ ማለት አሽ አሽ والاول የመጀመሪያው አፈሐነ የትኛው ለተውኪዲ ለታكيد لنفي العمد من المفصل للدلالات ما تناكر يمنلو نواص ثم استوى على العرش كذا بهالا كعرش بلاي هنا هذا يهنو محل الشاهد ينقباتين بوتا يهن من الايات الكريمه تتكبرتو كثوثنيو انقط معناتنا لاثبات الاستواء لجيتاكن استواء سنرجاجد محل الشاهداكن ثم استوى على العرش يمنلو والكلام نجدر على بقيه الايات بليلوچو انقطوش لا يالو تفسير كل كلامي على هذه الايه استكون اندفسرنو نو معناتنا من ما ابراراتا يتسلقو ሶስቱን ከተረጎመልን ስቃይ በቃል ከዛም በኋላ ያለው ተመጣዋላል በስድስት ቀን ከዛቱም መስተዋላል አርሽ ነው ተደጋጋሚ ስለሆነ ራስን ተይሩበታላችሁ እንስተካከል ወይስተፋዱ منها ከነዚህ ውስጥ እንጠቀማለን ጀሚአን ከነዛ አንቀጻራቸው ከሰባቱም አያ እንጠቀማለን ጀሚአን ከሁሉም እንጠቀማለን ምንን እስባት استواء الا الله استواء እንዳደረገ على عرش كعرش በላይ እንደሆነ على ما يليق بجلاله كالإله ያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ አላህ እያጣቀው አካቦታል አርሽን ተቀምጦበታል አርሽን ነክቶታል አርሽን ረግጦታል አርሽን ልዛ አድርጎታል የሚል ማንንም የለም። አላማ ያልቁ ቢጀላሊ እነሆ فوق العرش ነው አላህ وفيها الرد እዚ ላይ ራሱ መልስ ተሰጥቷል። አላመን አወለ ለስቲዋአ እስቲዋአን ጠምዝጎ በተረጎመ ቢአንው ለስቲላ እስቲላ ብሎ ተቆጣጠረ ወልቀህ አሸነፈ ብሎ አሸነፈ ብሎ ወይንም እስቲላ ብሎ ለፈሰረ ሰው ረድ ተሰጥቷል። ለምን ሰባቱም ተመሳሳይ ነው ሆኖ ከሰባቱ አንዱ እንኳን እስቲላ ቢሆን ኖሮ በተፈሰረ ነበር። ይህ ሐዲስም አለ በዛ ላይ ገና እናያለን ብዙ ሐዲሶች ኢንሻአላህ። ይሄ ራሱ ቁርአን ነው በተደጋጋ በተመሳሳይ ቃል መምጣቱ وفيها الرد من تفسقل على من اول تاويل بادرجت امزجو بترجمه عن استواء استواء بانه الاستلاء استلاء بلو بفسره استلاء من دلو استلاء من دلو مقوطاطر معناته ولقهر ما شنه يبلاي مهون بلو ترجموتها وفسر وفسر العرش وعلى من فسر العرش من وفسر العرش عرشن بفسر سولاي بانه الملك سلطان بلو يفسرالله ثم استوى على العرش مالك ثم استوى على الملك بلو يفسر عليه من زمان فقال استوى على العرش فقال على استوى على العرش بعرش لا يكون يملون معناه انجه نوانا استوى لا تقوط الترى على الملك سلطان تقوط الترى مالكم وقهر غيره للون عشنفة مالكم وهذا باطل يه ود انا كنتنا يه وجو كبجوات تأجاسنا يه وجوهن كثيرة كبجوات تأجاسنا منها كنزع اطباقات بلشو ديستروب كمن نادرجباتو اولا يمجمراوي كان عندهم بتلاقراشنا نيبال اولا ان هذا يافتاثر استوان استولا بلو مفسر هذا تفسير محدث عديت يمطات ترغواغم سلفون الصالح بفصو ما يقص استولا يميل ان ما لبلاسو الصحابه اجمعون على والتابعون اجمعون على ان شافعيين على ان مالكم على ان ابو حنيفهم على ان امام احمدم على ان صوتكم كفله زمن ياله على على من علماء الاجلاء في من استوان باستولاء الفسر انما فسره بعدما اتى الجهنجون جهنجوت كمت بوالا يراساتون هو يوصلوا يراساتوالو الناسنا شو استوى مالك بمعنى استولى بلا يترجم لا يعتبر اقوال نجي دغمو ودقو ناتشو لمن نحن نكبر مشايخنا هؤلاء الاجلاء الائمه المعتبرون ان هذا تفسير محدث يحدث يمتا ترجمه مخالف يتمسقرر نو لتفكير الثلاث من الصحابة لصحابيو الترقم يتمسقرر نو كصحابيو الترقم ياندو المجرد ما ناشي لكو التقديم ها؟ ما ناشي التواني ذا ها؟ ابن عباس لتفسير الثلاث من الصحابة يصحابيو الترقم يتحرر والتابعين يتابعيو الترقم يتحرر وأطباعهم كنسهم بها لهم التوتن وأول من قال به لما جمّر يا بيتي استوان بإستولى يفتره الجهمية جهمية وثناشي فلاسفو جهمية والمعتزلة معتزلة وثناشي فهو يها الترقب وما سودكم مردود ودك إنا تتقبع النشي للونه يقررون جمّالا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.